في بعض المجتمعات ففرقة الشعر بالنسبة للرجل والمرأة من على جنب. نعم. هذه يسمونها المشطه او المشطه المائي. بعض العلماء المعاصرين يرى ان هذا داخل في الحديث الصحيح. صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر احدهما نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات. قال هذه مائله. ولا شك انها ان هذا القول له وجهه نظر. سواء للرجال للرجال والنساء. الرجال أشد بعد.